من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالحسنى. آمين. أيها الإخوة الأفاضل، تحدثنا في الخطبة السابقة عن الانقلاب الحادث في منظومة القيم التي تحكم حياة الناس، وكنا قد تحدثنا في الخطبة التي سبقتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكونه المثل الأعلى وصاحب الخلق الكامل والأسوة التامة والقدوة الكاملة بإطلاق لأمته ولمن شاء أن يقتدي به من خلق الله من أصحاب أو من طلاب الكمالات عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الخطبة سنعرض لخلق كريم من أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو خلق نادر في الناس، نادر في الأفراد، ندرته في الجماعات وفي الأمم. إنه خلق الوفاء، والوفاء إذا أطلق أيها الإخوة فإنه يطلق بمعنيين: معنى الوفاء بالعهود والعقود، ومعنى الوفاء للعهود. وفرق بين الوفاء بالعهد والوفاء للعهد. والوفاء للعهد أندر أيضا في الناس وأقل وعز أن ترى وفيا لعهده، وفيا لماضيه، وفيا لزمانه، وفيا لأوطانه وأحبابه وخلانه، وفيا لمن واسوه واحتملوه في زمان الضعف أو زمان القمول أو زمان الفقر والعوز والعدم. إذا تغيرت حاله من هذه الأحوال إلى حال الاشتهار وإلى حال العزة والإعزاز وإلى حال الغنى والتمول. ومن هنا قالت العرب قديما: إذا أردت أو إن شئت أن تنظر في وفاء المرء فانظر في كثرة ذكره لإخوانه وبكائه على ما مضى من زمانه وتشوقه إلى أوطانه. هذا هو صاحب المعدن النفيس والخلق الكريم والنفس النبيلة، الوفاء للعهد. إن الكرام إذا أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. الوفاء للعهد. وهناك الوفاء بالعهد النبي بعهد الله، العهد الذي وثقناه وأكدناه بالقسم بالحلف بسم الله سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. بعد توكيدها أي بعد تعزيزها وتأييدها بالأيمان بالأقسام بالحلف بسم الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى التوكيد، هذا هو معنى التوكيد، وهذا مطلوب، وهذا مطلوب على وجه التأكيد، مطلوب على وجه التأكيد. ولكن كما قلت، أندر منه وأعد وأقل في الناس أن يكون الوفي وفيا لزمانه، وفيا للعهد، لعهد الصبا، لعهد الصحبة والصداقة الأولى، لعهد الزوجة الأولى إن ماتت أو تولت، لعهد الخلان، لعهد الأوطان أي لما مضى من زمانه بعبارة عامة مجملة. هذا هو الوفاء. ولقد كان لعمر الحق عليه الصلاة والسلام أصدق الناس لهجة، وأكثرهم أمانة، وأوفاهم بالوعد، وأرعاهم للعهد. وظلت حياته تترجم عن هذه المعاني، فظلت من بعد صفحة نقية بيضاء لم تدنس بغدر، لم يخف عليه الصلاة والسلام بعهد أحد عاهده، ولم يكن يحب أن يخيس بالعهد ولو مع الكفار، مع اليهود، مع الكفار المشركين الذين حاربوه وآذوه وتجهموا له وصاروا إلبا واحدا عليه، لم يكن. وكانت طريقته عليه الصلاة والسلام في ذلكم محكومة بهذه الجملة القرآنية الجامعة: فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم. لم يبدأ هو بنقض عهد، لم يخس هو عليه الصلاة والسلام من قبل أن يكون عدوه هو الذي خاف بعهده، وهو الذي فجر، وهو الذي غدر. كيف؟ وقد علمنا عليه الصلاة والسلام أن من صفات المنافق أنه إذا وعد غدر، وإذا عاهد فجر، إذا خاصم فجر عفوا، وإذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. هذه صفات المنافقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح، في صحيح مسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، لواء فضيحة، ليس لواء مجد، لواء فضيحة، حتى يفتضح على رؤوس الأشهاد، حتى يفتضح بين الناس أجمعين، بين أهل الموقف، يرفع لكل غادر لواء. فقيل، أي يقال، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان، الغدار فلان الفلاني، الغدار التاجر الكذوب الذي أعطى عهدا ولم يفي به، خاس بعهده، يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة. هذه غدرة فلان ابن فلان، والعياذ بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم معاهدا، أي أعطيناه العهد، وهو اسم مفعول وليس اسم فاعل، نحن أعطيناه عهدنا وذمة الله ورسوله والمؤمنين، لذا قيل هم المعاهدون وليس كما يطلقها بعضهم معاهدين، كلا. من ظلم معاهدا أو انتقصه شيئا من حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه، فأنا خصمه يوم القيامة، أو قال فأنا حجيجه يوم القيامة. الرسول هو الذي ينتصب يخاصم عن هذا المعاهد، سواء أكان يهوديا أو نصرانيا أو حتى وثنيا عند من أجاز العهد الوثنيين، فأنا خصمه، أو قال أنا حجيجه يوم القيامة. النبي عدو، عدو المسلم، عدو المؤمن الذي ينتقص معاهدا أو يظلمه أو يقيس بعهده، أو يأتي خاصة من هذه الخصال الذميمة الأربع التي ذكر عليه الصلاة والسلام في حديثه، وهو ليس بمسلم، فكيف بالعهد إذا كان لمسلم، إذا كان لمؤمن، إذا كان لأحد أبناء الدين والذمة والملة، كيف؟ فقد كان عليه الصلاة والسلام إذن أوفى الناس بالوعد، وأرعاهم للعهد، وأصدقهم لهجة، وأكثرهم أمانة، أمانة في الموقف، أمانة في الكلمة، أمانة حتى في النظرة. حين قال مرة عن أحد هؤلاء المنافقين: هلا كان منكم أحد يقوم إليه فيضرب عنقه، قال: يا رسول الله، لو أنك أشرت إلينا بعينك هكذا. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين أو خائنة العين، كلا، أنا صادق المصدوق، أنا الأبر الأطهر، سريرته كعلانيته بل أفضل، وعلانيته أصبح علانية، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. الغمز والهمز واللمز ومن وراء وراء، كلا، ليس هذا محمدا عليه الصلاة والسلام، ليس محمد من يأتي هذا المعدة ولا من يتقحم هذه الورطة فتكون سبة ووصمة. كلا، إنه المثل الكامل، إنه المبرع الماجد، إنه الأبر الأطهر عليه الصلاة وأفضل السلام. ولذا كان أسوة وحقيق به أن يكون، وكيف لا يكون، كان أسوة عليه الصلاة وأفضل السلام كاملة وقدوة من غير تقييد مطلقة في كل أمره لنا عليه الصلاة وأفضل السلام. نبدأ أيها الإخوة بالجانب النادر الشريف العزيز، الوفاء للعهد، للعهد الذي يخصه أو حتى يخص غيره. فمن أعجب ما قرأت من وفائه للعهد الذي يخص غيره أنه أصر روحي وأرواح العالمين له الفدا، أصر عليه الصلاة وأفضل السلام أن يدفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام الأنصاري، وكلاهما أنصاري رضي الله تعالى عنهما، والد سيدنا جابر، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، وقد كان سقط شهيدين في أحد، عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام الأنصاري، أصر على أن يدفنهما في قبر واحد. لماذا يا رسول الله؟ وفاء لما كان بينهما في الدنيا قبل أن يستشهد، قبل أن يستشهد من محبة في الله وأقوة في الدين. لقد كان متواخيين في الله، متصافيين، متحابين، فأراد النبي أن يحفظ هذا العهد. قال لابد أن يدفنا سويا، لابد أن يدفنا جميعا، يعلم الناس الوفاء. ما أكرم هذا النبي، والله الذي لا إله إلا هو ليس له نظير في تاريخ الدنيا، في تواريخ العالمين ليس لهذا البشر الذي هو أعظم من كل البشر، بل أعظم من الأملاك، أعظم من الملائكة، ليس له نظير. وقريب من هذا إن لم يكن أعجب منه. تعلمون أيها الإخوة، في غزوة ذي قرد سنة 6 من هجرته عليه الصلاة والسلام، وذلك حين أغار عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري مع جماعة من قومه غطفانا، مع جماعة من قومه غطفانا على لقاح للنبي بالغابة، مكان يدعى الغابة، واللقاح جمع لقحة وهي الإبل ذوات اللبن، جمع لقحة بالكسر، على لقاح لرسول الله بالغابة، وكان عليها لرعيها أي لرعايتها رجل من غفار مع امرأته، فقتلوا الرجل واستاقوا الإبل اللقاح وأخذوا معهم المرأة سبية أسيرة، فكان أن وفقها الله فغفلتهم وركبت لقحة من هذه اللقاح وفرت، نجت بنفسها ونذرت لله. كانت هذه المرأة الغفارية زوجة هذا الرجل المقتول ظلما، كانت قد نذرت لله تبارك وتعالى إن هو نجاها من هؤلاء الأوغاد الصائلين الكفرة أن تنحر هذه اللقحة التي فرت عليها ونجت بها، أنجاها الله بها. فلما قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بما وقع لها ومعها. انظروا الآن، أعيروني سمعكم أيها الإخوة الأماجد، بما أجابها، ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. قال لها: بئس ما جزيتيها، بئس ما بئس هذا الجزاء، جعلته جزاء لها، بئس ما جزيتيها، أن نجاك الله بها، أن تجعلي كفاء ذلك أو جزاء ذلك أن تنحرها، بئس هذا الجزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أكبر. حتى الوفاء للدابة، دابة لها فضل عليك، لما تنذرين لله نذرا أن تنحريها وقد أنجاك الله بها على متنها ببركتها؟ أين هذا من الوفاء يا أمة الله؟ انظروا إلى المعلم، انظروا إلى عظمة العظمات، إلى الذروة السامقة، إلى السماء التي لا تبلغ ولا تطاول، إلى هذا الأفق البعيد، إلى هذا المصاف المستحيل، إلى هذا السماك الأعلى عليه الصلاة والسلام. يا أمة الله، إنه لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا تملكين، وإنما هي ناقة من إبلي. أراد النبي أن يحتاط، أراد أن يحتاط لهذه الناقة فلا تذبح. قال لها، يعلمها، لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا تملكين، وهذه الناقة ليس مما تملكين، إنما هي ناقة من إبلي فلا تنحريها. يريد أن يحتاط لحياتها وفاء لها. يعلم الناس الوفاء حتى للدواب، حتى للأنعام، للحيوانات عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام حتى يرضيكم الله. وأما ما كان من شأن وفائه لسيدة نساء العالمين إلا ما كان من مريم ابنة عمران عليه السلام، أعني خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خديجة، خديجة التي جاءت ذات يوم وفي يدها وعاء تقدمه للنبي في شيء من طعام أو شراب، فإذا بجبريل ينزل، فإذا بجبريل عليه السلام ينزل ويقول: يا محمد، هذه خديجة قد أقبلت، أقرئها من السلام السلام، وبشرها أن لها بيتا، أو بشرها أن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ مجوف. القصب هو اللؤلؤ المجوف وليس البوص، ليس بوص الغابة، من قصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ولذا تقول أمنا المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضوان الله تعالى عليها وعلى أبيها وعلى أصحاب رسول الله أجمعين، تقول: ما غرت من أحد، ما غرت من خديجة، وذلكم أن الرسول بشرها أن الله يبشرها ببيت من قصب في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. وأنا لم أحظ بمثل هذه البشارة، ولذا أنا أغار. لا تغار لأجل فقط أن خديجة كانت الزوج الأولى المحببة الأثيرة العزيزة الدانية من قلب رسول الله التي يخالط حبها لحمه ودمه. كان النبي دائما الذكر لخديجة، كثير الثناء عليها، حتى بلغ من بره بها عليه الصلاة والسلام بعدما تولت، بعدما توفاها الله، وقد توفيت قبل الهجرة كما تعلمون في عام الحزن. كان إذا ذبح شاة لا ينساها ويقول: ابعثوا بهذا إلى صواحب خديجة، ابعثوا إلى صديقات خديجة، يبرها في صديقاتها بعد موتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت لها أخت تأخرت عنها، وهي هالة بنت خويلد، كانت إذا جاءت تستأذن على النبي، وقد توفيت خديجة رضي الله عنهما، تستأذن على النبي يرتاح، يرتاح لاستئذانها. لماذا؟ يعرف في صوتها صوت خديجة، يذكره صوتها بصوت خديجة، فيرتاح لاستئذانها ويقول: اللهم هالة بنت خويلد، اللهم اجعلها هالة بنت خويلد، اللهم هالة بنت خويلد. فإذا دخلت عليه هش لها وبش في وجهها وأحسن استقبالها، لأن استئذانها يذكره باستئذان خديجة، وصوتها يذكره بصوت خديجة رضوان الله تعالى عليهما. جاءته امرأة ذات يوم عجوز كبيرة عالية السن من صواحب خديجة، أو كانت تأتيه في زمن خديجة. فلما دخلت عليه هذه العجوز الكبيرة الطاعنة في السن، هش النبي لها وأحسن استقبالها، وجعل يسأله يقول: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ انظروا، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فلما خرجت قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، تقبل هذا الإقبال كله على هذه المرأة العجوز؟ ما شأن هذه العجوز؟ لما كل هذه الحفاوة المبالغ فيها؟ لما كل هذا الاحتفال الزائد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد أي وفاء العهد، الوفاء للذكريات الطيبة، الوفاء لمن له فضل علينا. وإن حسن العهد من الإيمان يا عائشة، رواه الحاكم وقال صحيح على شرطيهما ولم يخرجاه وأقره الإمام الذهبي. هذا حديث على شرط البخاري ومسلم، حديث صحيح بلا مرية، لأن الذهبي أقر الحاكم أبا عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تقول أمنا عائشة، وهذه أيضا رواية بهذا اللفظ وردت أيضا في الصحيح، تقول تعبر عن غيرتها من خديجة لكثرة ما كان النبي يذكرها ويثني عليها دائما وأبدا. قالت له: يا رسول الله، قد أعقبك الله من عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول، يعني أخلف الله عليك خيرا منها. ماذا؟ لماذا تذكر هذه العجوز؟ يعني عجوز كبيرة حمراء الشدقين، كناية عن تساقط أسنانها، فتبدو لذتها، فتبدو وتظهر لذتها. قد أعقبك الله من عجوز حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر الأول. قالت عائشة: فتغير وجه رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام تغيرا لم أره إلا عند نزول الوحي أو عند مخيلة الرعد ينظر أرحمة هو أو عذاب، أو عند مخيلة الرعد ينظر أرحمة هو أو عذاب. عند نزول الوحي، أن الوحي كان شديدا عليه، كان الوحي إذا نزل على رسول الله اشتد عليه وحجب، فيتفصد عرقا ويثقل عليه جدا، يثقل عليه جدا، يتعبه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا نزل وحي تغير وجه رسول الله. وعند مخيلة الرعد، ما معنى مخيلة الرعد؟ اسم مكان هذا، مخيلة كمظنة، مظنة عفوا، مظنة ومخيلة، هذا اسم مكان من ماذا؟ من الخيل، والخيل هو الظن، يقال إخاله وخلته، خلته وإخاله، إخال أي أظن، أحسد أو أحسد. والمخيلة هو المطر أو هو السحاب الجهام، يعني الجهام الذي يظن أنه ممطر. كنا نستخيل الجهام، يقول الصحابة، كنا نستخيل الجهام. وفي حديث ثالث: كان النبي إذا رأى مخيلة أو إذا رأى في السماء اختيالا خرج ودخل يتحرك، يخاف، يخاف أن يكون هذا عذابا، أن يكون هذا عذابا يعذب الله به أمته. فكان النبي يتغير إذا رأى مخيلة الرعد، يخشى أن يكون إيه؟ مما عذب به أو بمثل ما عذب به أقوام ممن سلفوا، فيتغير وجهه. هكذا تغير وجه رسول الله لما قالت عائشة في خديجة ما قالت. في رواية قالت: قلت له: أما تريحني؟ أما تريحني من خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواثتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ لم يكن لي من غيرها. وانظروا إلى قائد الأمة، إلى مؤسس الحضارة، إلى مشيد الدولة، إلى صاحب الدين والرسالة العصماء، إلى سيد ولد آدم بل سيد العالمين، يذكر هذه الأوصاف في حق امرأة. تقول: واثتني بمالها، أعطتني، أعطتني وحرمني غيرها. الآن يا رسول الله أنت في كل هذا البيت البالغ تقول: نعم، لأنه وفي، لا ينسى عهده الأول، لا ينسى. قد كان من فطانة العرب وزكانتهم وحسن رأيهم وتدبيره في الناس أنهم لا يحكمون على أحد أو لأحد إلا بعد أن يصبروا، وإلا بعد أن يرلوا حاله في شتى الأحوال. لا بد أن يبلو شأنه وحاله في شتى الأحوال، من غنى وفقر، من عز وذل، من اشتهار وخمول، من رفعة وضعة. بعض الناس إذا كان فقيرا كان طيبا، إذا اغتنى تكبر وحسب نفسه صار من ذهب والناس من خشب. بعض الناس إذا كان مغمورا كان قريبا موطأ الأكناف، دمث الخلق، رضي النفس، حسن الصحبة، جم الإقبال على إخوانه وخلانه. فإذا ما اشتهر ورفع الله له في العالمين ذكرى، أنكر من كان يعرف في الأمس القريب، أنكر وتجهم لزمانه، هذا لؤوم غدور. وقد قال شاعرهم: فإن تكن الأيام أتركك من بعد فقر فأيسرت وقد كنت ذا عسر، فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر، فقد كشف الغنى أو فقد كشف الإثراء عنك مساويا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر. نحن نعرفك، أنت لست من أصحاب المعادن النفيسة ولا الجواهر الكريمة، أنت خسيس الطبع منحط المعدن. النبي لم يكن كذلك، لم يكن ليتغير على من أحسن إليه أو واساه في الزمان الأول، في زمان الفقر والحرب والشدة والجهل، عليه الصلاة والسلام. هذا هو وفاء محمد عليه الصلاة والسلام للعهد. وأما وفاؤه بالعهد فحدثوا ولا حرج. النبي عاهد اليهود وعاهد المشركين غير مرة، ولم يكن لينقض العهد في مرة من المرات، بل أنزل الله تبارك وتعالى عليه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين ينقضون عهدهم، الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، هؤلاء هم دواب، شر من الدواب. الكافر الذي ينقض العهود شر من الدابة. فلا يليق برسول رب العالمين ولا بأتباعه من هذه الأمة المرحومة أن يتشبهوا بالكفار بالدواب وأن ينقضوا عهودهم. كلا، لابد أن نفي بالعهود، لابد أن نفي بالعهود حتى للكفار، حتى في حال الحرب، حتى في حال الحرب. قال شيخ مشايخ المسلمين الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأجمعوا، يعني الفقهاء، وأجمعوا على أن خديعة الكفار في الحرب جائزة كيفما كانت، إلا أن يكون فيها في الخديعة في الخدعة أو في الخدعة، ولها أكثر وجه تضبط به، إلا أن يكون في هذه الخديعة في هذه الخدعة إلا أن يكون فيها نقضا وغدرا بعهد أو أمان، فلا يجوز حتى مع الكفار حتى في حال الحرب. إذا لم ينقضوا لم يتسنى ولا ينبغي لنا أن ننقض. الحرب خدعة فيما دون ذلك، والعهود والمواثيق تحفظ وترعى، العهود والمواثيق تحفظ وترعى أيها الإخوة. لا بد من الوفاء بالعهد حتى وإن كان لمشرك، حتى وإن كان لفرد برأسه. روى الإمام ابن حبان والحاكم في مستدركه عن أحد الناس جاء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم هوازن لحنين في معركة حنين، يقسم النصر بعد الهزيمة، يقسم الغنائم، غنائم هوازن لحنين، فقال له: يا محمد، إن لي عندك لموعدا في يوم من الأيام. وقد كان هذا رجل كافرا، أنت وعدتني موعدة، أنت وعدتني وعدا، يا محمد إن لي عندك لموعدة. قال: احتكم ما شئت. صحيح، أذكر ولا أخذ، احتكم ما شئت، ما لا تريد خذ، شوف كرم. قال له: احتكم 80 ضائنة وراعيها. قال: هي لك واحتكمت يسيرا. هذا شيء بسيط، يريد 80 شاة، يريد 80 ايه شاة. قال: احتكم 80 ضائنة وراعيها ومعها الراعي لي أن تعطيني. قال: هي لك واحتكمت يسيرا، واحتكمت يسيرا. عليه الصلاة والسلام. كما روى أبو داود والإمام أحمد عن أبي رافع مولى رسول الله، أبو رافع مولى الذي كان مولى العباس ثم صار مولى رسول الله، أبو رافع عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم أبو رافع. قال: فلما رأيته وقع الإسلام وقال حبه الإسلام في قلبي، فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم أبدا. هل رضي النبي بذلك؟ أسلم الرجل ولا يريد أن يعود إلى قومه الكفار فيفتنوا عن دينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا يا أبا رافع، أنا لا أخيس بالعهد ولا أخيس البرد، ارجع إليهم، فإن كان الذي في قلبك أو فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع إليه. الله أكبر، هم بعثوك بريدا، بعثوك رسولا إلي، وأنا لا أخيس بالعهد ولا أخيس البرد. البرد هنا جمع بريد وهو الرسول، وبريد يجمع على برد بضمتين، وإنما خفف هنا برد لأجل مزاوجة العهد. لا أخيس بالعهد ولا أخيس البرد، لأجل أن تزاوج كلمة البرد كلمة العهد، لأنها ساكنة الوسط، يعني ساكنة العين كما يقول الطرفيون، ساكنة العين. لا أخيس بالعهد ولا أخيس البرد، ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع إليه. قال: فرجعت إليهم، ثم رجعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما. لم يرضى، لم يرضى، لابد الوفاء. ائتمنوك فكن أمينا، بعثوك وقد ائتمنوك فكن أمينا وعود إليهم. الله أكبر، أين نحن أمة المسلمين من هذه الأخلاق العالية، من هذه الأخلاق السامقة؟ أين نحن منها؟ لو كنا نتقيل هذه الطريقة ونتخلق بهذه الأخلاق، أما كان فينا أسوة وقدوة للعالمين؟ أما كان في ذلك ما يغري الآخرين في التحبب إلينا واصطناع المحروف والتخفيف من غلواء البغضاء والشنآن علينا؟ أما كان في ذلك ما يدعوهم إلى الإعجاب بالإسلام وأهله؟ ولذا انظروا إلى الآيات التي صدرت بها المقام اليوم: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. الدخل هو الدغل، وهو الفساد، والغش يكون في الشيء وليس منه. الغش يدخل على الشيء وليس من جنس الشيء، إنما أدخل عليه هكذا مخاتلة. فأنت تحلف وتعطي الآخرين، مسلمين كانوا أو كافرين، وبالذات هنا يراد الكافرون أصالة. لا تعطي الكافر عهدا توثقه وتؤكده بالأيمان على دخل منك، أي حال كونك مدخولا. دخلا هنا منصوب على الحالية، أي حال كونكم ذوي دخل. أنتم تعطون والدخل في القلوب، تريدون أن تخيسوا وأن تنقضوا من بعد الأيمان والمواثيق والعهود. قال تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها، أي بعد ثبوت على محجة الإسلام تزل. ربما أدى هذا، أو ربما تأدى هذا لصاحبه إلى الكفر. فالصدود هو أن يصد عن سبيل الله. نعم، لا تستقيم العقيدة والإيمان في قلب مسلم لا يعظم اسم الله ويقسم بالله على الأيمان ثم لا يرعى لها عهدا ولا ذمة. لا يمكن أن تستقيم العقيدة في قلبه. فتزل قدم بعد ثبوتها، عن ماذا تزل؟ عن محجة الإسلام، عن طريق الإيمان. وقيل: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. قيل: بما صددتم أنتم، أي بصدودكم وكفركم وحوركم وردتكم عن دين الله. وقيل: بما صددتم غيركم. فهنا متعدد، والأول لازم، الأول لازم من الصدود، وهذا متعدد من الصدق، أي فتصدوا غيركم عن سبيل الله. كيف؟ ربما استنى غيرنا بنا، قال: المؤمنون يفعلون هذا فنحن نفعله، إذن قد صددناهم. وقيل: تصدون غيركم عن سبيل الله. لماذا؟ لأنهم يرون أفعالكم هذه وأنتم مسلمون، فيصرفهم ذلك عن النظر في الإسلام، ويظن أن هذا الفساد من الإسلام ذاته، فيكفرون وتكونون أنتم سبب كفرهم والعياذ بالله. شيء خطير. إذا كان النبي شديدا في هذه المواطن، مما يدل على هذه الشدة ما يروي الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنهما قال: ما خطبنا رسول الله يوما، أو قال خطبة، في كل خطبة النبي كان يكرر هاتين الجملتين، احفظوهما، في كل خطبة. فالأمر جد إذن، والأمر خطير وكبير. في كل خطبة كان عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لا إيمان لمن لا أمانة له. الخائن ليس مؤمنا، المؤمن لا يكون خائنا. المؤمن اسم الإيمان لا يجامع الخيانة. اسم الإيمان من التصديق أو من إعطاء الأمان، أمنه تأمينا، أمنه تأمينا، أي أعطاه الأمان. اسم الإيمان لا يجامع الخيانة، لا يلتقيان. لا إيمان لمن لا أمانة له، ألا ولا دين لمن لا عهد له. في كل خطبة ألا ولا دين لمن لا عهد له، الذي لا يرعى العهد ولا يحفظه ولا يفي به فهو ليس بذي دين اصلا، الا ولا دين لمن لا عهد له، والعياذ بالله. ولذا ايها الاخوه، لما كان الكتاب يكتب في الحديبيه، وسفير قريش وسهيل بن عمرو، لما كان الكتاب يكتب وكان من ضمن ما احفظ المسلمين واثار حنقهم وحميتهم بند من هذه البيوت، يقول انه لا يرد احد من المسلمين جاء قريش او جاء قريشا، من عاد من المسلمين مرتدا الى قريش او باي حال من الاحوال لا ترده قريش تحت فضله، ومن جاء محمدا وقومه مسلما من قريش رده محمدا. الله اكبر، هذا غم شديد، هذه قسمه ضيزه، ولكن النبي قبل بهذا الشر. لماذا؟ لانه ينطق عن الغيب، ينطق بتوفيق الله، ويرى بنور الله، ويعلم ان هذين الشرطين سيسقطان عما قليل، عما قليل سيسقط هذان الشرطان. كيف؟ هذا احفظ الصحابه ايما حفيظه، وثابوا وجادلوا حتى رد عمر قول الرسول، وبعض الصحابة أوجفوا أن يردوا عمر الرسول لو استطاعوا، وسيأتي برهانه مما في الصحيح. فجاء هما في كتب في كتابة الكتاب، جاء أبو جندل ابن زهير بن عمرو مسلما يرسف في قيد الحديد أو في قيود الحديد، فنظر إليه أبوه مغيظا وقال: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. ثم قام وأخذه وصكه على وجهه، صك ابنه المسلم على وجهه وتلببه، أخذه بتلابيب ثوبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نفض الكتاب بعد، لم نكمل كتب ما اتفقنا عليه. قال: فوالله يا محمد، إذا لا أعاهدك على شيء، انتهى كل شيء، فلنفسخ المعاهدة، أنا أريده. قال: فأجزه لي، اسمح لي به. قال: لا، لم تفض نفسه أن يجزه للرسول، أن يسمح. فقال له: يا أبا جندل، اذهب إليه، اذهب مع أبيك، وإن الله جاعل لك وللمستضعفين من المسلمين فرجا ومخرجا. فكبرت على الرجل المسلم وكبرت على الصحابة، وقال أبو جندل ابن زهير، قال: يا معشر المسلمين، ألا ترون ما قد لقيت؟ أو رد إلى قريش تفتنني في ديني؟ والنبي يكرر عليه قوله: إن الله، لأنه كما قلنا ينطق عن الغيب بنور الله، إن الله جاعل لك وللمستضعفين من المسلمين فرجا ومخرجا، افهم كلامي، فأنا رسول رب العالمين ولن يضيعني، كما قال عمر في هذه الوقعة. وذهب أبو جندل مع أبيه، وكبر هذا على المسلمين في يوم من الأيام أيها الأخوة، لأنه قال لهم، قال: فإنا قد عقدنا مع القوم عقدا أو قال صلحا، وأعطيناهم وأعطونا على ذلك العهد، وأعطيناهم وأعطونا على ذلك العهد، ولا يصح في ديننا الغدر. النبي يقول: أبدأ نبدأ في عهود بغض النظر، قد يظلم مسلم فيما يبدو للناس في ظاهر الأمر، لكن هناك ما هو أكبر من هذا، من قضية فرد، الوفاء بالعهد، الوفاء في عهد الصلح، لا يصح في ديننا الغدر، لا نقدر. في يوم من الأيام جاء أبو بصير، جاء أبو بصير أحد المسلمين أيضا منفلتا إلى رسول الله من قريش، فأرسل قريش رجلين في طلبه، فخاطبه النبي بنحو مما خاطب به أبا جندل: لابد أن تعود يا أبا بصير، وإن الله جاعل لك وللمستضعفين فرجا ومخرجا، ولا يصح في دين الغدر، هناك معاهدة، ارجع. فرجع الرجل معهما أبو بصير، وكان فارسا مسعر حرب كما قال النبي، كان مسعر حرب. فعاد معهما وخاتل أحدهما فخدعه عن سيفه في الطريق، قال: ما أحسن هذا السيف، ما أعظمه، ما أمضاه. قال: نعم. قال: أرنيه. فأخذه فضربه به حتى برد، حتى مات، سكن، حتى برد. فلما رأى الآخر ما وقع إيه بصاحبه ولا مدبرا ولم يعقب، عاد أدراجه إلى المدينة المنورة، في رواية كاشفا عن عورته من شدة الهلع والبرق. أتى النبي في مسجده، فلما رأى النبي قال: لقد رأى هذا ذعرا، لقد رأى هذا ذعرا، فأخبر النبي بما وقع له فأمنه، قال له أنت في أمان الله وفي أمان رسول الله، لا بأس عليك، لا تخف، أنت في أماني، أمنه مباشرة. وجاء أبو بصير بعد ذلك فمعه السيد، فلما رآه النبي قال له يا رسول الله، أبو بصير قال يا رسول الله قد والله وفى الله بذمتك، قد رددتني وها قد ردت إليك، أنت وفى الله بذمتك، ما عليك من بأس، وها قد عدت إليك. فقال ويل أمه، مسعر حرب، مسعر حرب لو كان له أحد. انظروا إلى ذكاء النبي وإلى ذكاء أبي بصير أيضا، النبي ألقى هذه الجملة كأنه يريد أن يقول لو قد انحاز إلى أبي بصير جماعة من أمثاله من المستضعفين من المسلمين لفعلوا الأفاعيل بكفار قريش، مسعر حرب لو كان له أحد. ففطن لها الرجل فولى بعد ذلك طبعا أيضا وفق بنود العهد، وفاقا لما في العهد لا يصح لمحمد أن يستبقيه، فترك المدينة وأتى العيص بسيف البحر، سيف البحر بالكسر، بكسر السين هو ساحله، وأتى العيص بسيف البحر على ساحل البحر الأحمر يعني بسيف البحر، وأقام هناك وجعل يترصد تجارة قريش، فهذا على طريقهم إلى الشام فيروعهم ويصدمهم، فكلما انفلت أحد انحاز إلى أبي بصير حتى تكون منهم زهاء 70 رجلا فرسان كماع حماة مغاوير لا يشق لهم غبار. هنا انظروا، لم يسجل التاريخ أن أحدا من المسلمين عاد مرتدا إلى قريش، سقط هذا البند أو سقط شطر هذا البند. وهنا بعد أن صار أبو بصير وجماعته عصابة يرهبون ويخيفون أعداء الله من القرشيين ويقطعون عليهم تجارتهم وينقصون عليهم أمنهم، بعثت قريش إلى رسول الله تسأله الله والرحم، أي بالله والرحم، أن يؤويهم وأن يؤمنهم وأن يجعلهم معه حتى ينقضي شرهم، حتى يكفوا شرهم. فسقط هذا البند. انظروا إلى ما علق به عمر وصاحب جليل آخر هو سهل ابن حنيف، روى البخاري في صحيحه عن هذا الصاحب الجليل سهل بن حنيف قال اتهموا الرأي، اتهم رأيك بإزاء النص، إذا قال الله شيئا أو قال رسوله شيئا لا تحاول أن تقول أنت، انتهى، قال الله وقال الرسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتهموا الرأي. فلقد رأيتني، رأيت نفسي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل بن سهيل بن عمرو ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله لفعلت، والله ورسوله أعلم. انظروا إلى ما إلى ما آل إليه أمر أبي جندل وأمر أبي بصير، فقد انفلت أبو جندل ولحق كما قلت أبي بصير ولحق بهم آخرون. وقد روى أبو بكر البزار في مسنده عن الفاروق عمر قال اتهموا الرأي على الدين، فلقد رددت أمر رسول الله يعني في الحديبية وما ألوت الحق. ما معنى هذه الكلمة؟ أي وتكشف لي بعد ذلك أنني كنت مخطئا وأنني لم أصب كبد الحقيقة في ردي أمر رسول الله، صرح بأنه رده لن يرتح له في بداية الأمر، ثم انفتأ غضبه بعد ذلك وارتاح قليلا على مضض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بأخلاق سيد العالمين صاحب الخلق العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، والمواقف التي لا تنسى أيضا من وفاء رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بالعهد، وفائه بالعهد، ما يحكيه حويطب ابن عبد العزة في قصة إسلامه، كان مشركا من مشركي قريش وكفارها، يقول فيما رواه الإمام الحاكم في مستدركه لما أتى النبي في عمرة القضاء، وعمرة القضاء كما تعلمون كانت 73 بعد الحديبية، وقد أتى النبي وأتى معه كل من شهد الحديبية لم يتخلف إلا من مات أو استشهد، وكان زهاء 2000 إلى عمرة القضاء، وأيضا قد اتفقوا على أن تخرج قريش إذا أراد محمد أن يعتمر هو وأصحابه، وأن يخلوا بينهم وبين الحرم 3 أيام. فإذا انقضى ثالثها عاد محمد أدراجه ولم يزد ساعة واحدة. قال حويطب: فكنت أنا وسهيل بن عمرو ممن تخلفوا لأن نخرج محمدا وأصحابه إذا انقضت المدة، أي 3 أيام، أي 3 الأيام. قال: فلما انقضت المدة أتيته فقلت له: يا محمد، قد انقضت المدة التي بيننا، فاخرج من بلدنا. قال: فصاحب بلال: يا بلال، قم وأذن في الناس ألا لا تغربن الشمس وأحد منكم بمكة. معنهم كانوا 2000 ويستطيعون أن ينقلبوا على كفار مكة فيبيدوا خضراءهم، لكنه لم يفعل، ولم يكسر صنما واحدا حتى في الكعبة في عمرة القضاء، لحكمته وتدبيره وحسن سياسته عليه الصلاة والسلام. وقد كان ذلك تمهيدا تمهد به الفتح الأكبر، فتح مكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا سبيل هذا المصطفى المرزوق الأبر الأظهر عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، واسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة من حوضه لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، اللهم وافرنا ولا تهنا، اللهم وانظر لنا ولا تنظر علينا، اللهم وارض عنا وارضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهزم الأحزاب. نسألك ونطرع إليك أن تهزم اليهود الغاصبين الواغلين الكفرة المجرمين. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم بنصرك العزيز المهزل المغفر يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.